الشاعر العجيب جابر الكاظمي. Thank you. كل جريح لا فاض دم يصير مش حل الهداية وراسك الحر محاط بحل الفقار لينشر فراية نور ذاتك من صفاتك وبحياة تضحياتك دار شلالك.